الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون جزاك الله خيرا حسنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو رسالته وإذا جاءتهم آية ضمير للكفار وإذا جاءت الكافرين آية أي علامة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتتهم حجة لم يستطيعوا ردها والجواب عنها ماذا يقولون؟ يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله إذا أفهموا وأقيمت عليهم الحجة ووضحت لهم الآية أي العلامة الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا ردها ينتقلون لأمر آخر فيقولون مثل هذا الكلام تعنتا وعنادا قالوا لن نؤمن يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو جاءت هذه الآية ولو رأيناها لن نؤمن به عليه الصلاة والسلام قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله هذه من اقتراحاتهم التي اقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للاقتراحات السابقة السخيفة التي سبقت أيضا اقترحوا هذا الأمر قالوا نحن أولى بالنبوة والرسالة منه فلن نؤمن به حتى نصير أنبياء ورسولا مثله حتى يوحى إلينا وحتى نكرم بالنبوة مثل ما وقع له عاد آمنوا به بعد ذلك لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من النبوة والوحي والآيات التي تجري على أيدينا عاد آمنوا قال الشيخون قال هذه المقالة أبو جهل وقيل الوليد بن المغيرة وقيل غيرهما لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد أنا أولى منها بمحمد لأني أكبر منه سنا وأرجح منه عقلا وأكثر منه مالا أغنى منه فأنا أولى بالنبوة منه هذه الأولوية دنيوية يعني أنا أكبر منه سنا وأنا سيد في قومي وأكثر مالا إذن فأنا أحق بها منه، فرد الله تبارك وتعالى عليهم، بنوا من حتى نوتا مثل ما أوتي رسول الله. قلهم الله تعالى ردا عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هذا رد على هذه المقالة التي قال أبو جهل أو الوليد بن المغيرة أو غيرهما من صناديد الكفر. قال لهم الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال الشيخ وقرئ بالإفراد والجمع، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، حيث يجعل رسالته. قال الشيخ رد عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله علم أن محمدا أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها. إذا قال لهم الله تبارك وتعالى أنا أعلم أين، أي الموضع حيث ظرف مكان، أعلم منكم بالموضع الذي يستحق أن أضع فيه النبوة والرسالة. الله أعلم حيث، أي الموضع، هو عالم يعلم الموضع الذي يستحق أن توضع فيه الرسالة، فيضعها تبارك وتعالى حيث شاء في الموضع الذي شاء تبعا لحكمته تبارك وتعالى، أي في الموضع الذي يعلم تبارك وتعالى أنه أهل للنبوة والرسالة. وليس الأمر راجعا لشرفكم في قومكم أو كثرتكم مالا أو كبركم سنا، ليس الأمر راجعا لذلك. فقال الله أعلم حيث جعل رسالته، بمعنى أن محمدا جعل الله تعالى فيه النبوة والرسالة لأنه أهل لها، ولم يجعلها فيكم لأنكم لستم أهلا لها. والصوت قال الشيخ وفي الآية من أدوات البيان الترديد. هذه الآية فيها نكتة من النكت البديعية، واحد اللقب من ألقاب علم البديع كيتسمى الترديد. قال عرفتم في الجوار، حتى هو قوله من أدوات البيان أي من أدوات علم البلاغة. خصص البيان بالمعنى الخاص المقابل للمعاني والبديع، نقصد العلم كله، والترديد هذا من ألقاب البديع. وفي البلاغة يمثلون بهذه الآية نفسها للترديد، الترديد هذا يمثلون له بهذه الآية. أين هو الترديد؟ هو إعادة ذكر الله. ختم الجملة السابقة بقوله الله أعلم حيث في قوله حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله، ختم بالله، ثم استأنف الجملة أخرى بكلمة الله، قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله الله، هذا هو الترديد. قال لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامهم اسم الله، رسول الله، الله رسول الله، هذا من كلامهم. وجاء الجواب الله ابتدأ بنفس ما ختم به، فإذا ابتدأ المتكلم بما ختم به سمي ذلك ترديدا وهو من المحسنات. قال تبارك وتعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا، شكون الذين أجرموا في هذا السياق في هذه الآية؟ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. إذا المجرمون الظالمون المعتدون هم اللي قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أتي رسول الله، كأبي جهل والوليد بن المغيرة ونحوهم. سيصيب الذين أجرموا بسبب مقالتهم التي قالوها، أش غادي يصيبهم؟ صغار أي ذلة، أرادوا علوا فعاقبهم الله تبارك وتعالى بنقيضه بضده، بالصغار أي الذلة والهوان. سيصيب الذين أجرموا بسبب مقالتهم التي قالوا، صغار أي ذلة في الدنيا والآخرة. قال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يصيبهم صغار عند الله في الدنيا والآخرة، وعذاب شديد في الآخرة بسبب مكرهم. الباء سببية وما كانوا يمكرون المصدر المؤول، أي بسبب كونهم ماكرين. ومن مكرهم ردهم للآيات التي جاءتهم واقتراحهم لهذا الأمر السخيف الذي اقترحوا، هذا من مكرهم، لأنهم لو كانوا صادقين لوقفوا عند الآيات التي أتتهم دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الآيات التي جاءتهم حال كونها دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل أن يقفوا عندها ويصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويتبعوه ويطيعوا ربهم ويوحدوه، لكنهم لم يفعلوا. إذن فمكروا من مكرهم أنهم ردوا تلك الحجج بكلام باطل، بكلام سخيف تافه لا قيمة له ولا قدر له، هذا من مكرهم. قال تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لما ذكر الله تعالى حال هؤلاء الكافرين المتعنتين المجرمين اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، بيّن تبارك وتعالى أن من أراد الله سبحانه وتعالى أن يضله فإنه لا يؤمن أبدا. إذا أراد الله تعالى إضلال العبد وذلك لعدم صدقه، لأنه ليس صادقا مع الله رب العالمين لأمر في نفسه وقلبه، فإنه يستحيل أن يؤمن، لا يمكن أن يؤمن. ومن كان صادقا في نفسه مع الله تبارك وتعالى ومتحريا الوصول إلى الحق فإن الله تبارك وتعالى يوفقه، هذاك يوفقه ويشرح صدره للإسلام، والآخر الذي كان ضالا في نفسه مضلا لغيره ماكرا مخادعا كاذبا في قلبه الله تبارك وتعالى يضله. إذن قال تبارك وتعالى هو يبين الفرق بين الذين آمنوا والذين ضلوا. هاي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجهة للناس في زمنه، رأوا الآيات، فمنهم من آمن لما رأى الآية والفزة لم يعاند ولم يكابر فلم يمكر، ومنهم من أصر على عناده فمكر. فذكر لنا الله تعالى الحال ديال هذ القسمين من الناس. قال لنا في القسم الأول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يريد الله أن يهديه كونا وشرعا، لأن هذا الأمر مما يحبه الله ويرضى، يشرح صدره للإسلام. كيف يشرح الله صدره؟ يقذف الله تعالى في قلبه نورا، يقذف الله تعالى في قلبه نورا، وهو نور الهداية نور الإيمان، يقذف الله في قلبه نورا ينفسح قلبه له فيقبل الحق الذي عرض عليه ويؤمن. قال الشيخ: شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة، بمعنى على الصدر الإنسان هو الصدر، وصدره هو صدره، ماشي حسا كيتغير، وإنما كل ذلك فيه استعارة، فيه تشبيه شيء بشيء ما حد في المشبه وإبقاء المشبه به. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن شبه النور الذي يقذف في القلب فيقبل صاحبه الحق ويتبعه ويذعن له، شبه هذا بشرح الصدر، كأن الصدر حسا يشرح. شبه هذا الفعل المعنوي بشيء حسي بجامع الانتفاع والاهتداء أو التوفيق أو حصول الطمأنينة والسكينة في القلب في كل. ثم حذف المشبه وبقي المشبه به، وأشير إلى المشبه بقرينة تدل عليه. إذن قال: شرح الصدر وكذلك ضيقه وكذلك حرجه الآتي: فمن يريد أن يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا كله قال ألفاظ مستعارة، بمعنى شبه شيء بها، ثم بقي الركن الأعظم وهو المشبه به وحذف المشبه على سبيل الاستعارة صريحية. قال إذن قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، أن يقذف في قلبه نورا بسببه يقبل الحق فيؤمن ويصدق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كونا وقدرا لكونه لا يستحق الإيمان يجعل صدره ضيقا حرجا وقرئ حرجا يجعل صدره ضيقا معنى ماشي قسا عكس الأول بمعنى أنه لا يقبل الإيمان إذا كان الله تعالى سيقذف في قلبه نورا ينشرح له فيقبل بسببه الإيمان فهذا الثاني بالعكس لا يقذف الله تعالى في قلبه نورا بل يضيق الله قلبه ويزيده ظلمة على ظلمة يزيد الله قلبه ظلمة على ظلمة فيصر على ضلاله وكفره وطغيانه ومعصيته يصر عليها ويستحيل أن يهتدي مثل هذا على هذه الحالة ما دام على هذه الحالة ما دام صدره ضيقا حرجا لا يمكن أن يهتدي والله تعالى غير شبهنا بواحد المثل يوضح هذا المعنى قال تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا أي شديد الضيق وحرجا هذا على وزن فاعل صفة مشبهة باسم الفاعل وصف صدره ضيقا حرجا من نعته وصفته حرجا أي شديد الضيق وقرئ ضيقا حرجا بفتح الراء على أنه مصدر وصف به والوصف بالمصدر جائز إذا أريد المبالغة إذن فعلى قراءة حرجا فهو وصف بالوصف يعني على أصله بالصفة المشبهة باسم الفاعل وعلى قراءة حرجا فهو وصف بالمصدر مبالغة والوصف بالمصدر إذا أريد المبالغة جاز إذن فقراءة حرجا فيها مبالغة على قراءة حرجا بمعنى شدة الضيق منتهى الضيق يجعل الله تعالى صدره ضيقا حرجا أي في منتهى الضيق كمال الضيق إذن قال تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يحاول الصعود إلى السماء دابا الإنسان واحد من البشر يعيش فوق هذه الأرض إذا حاول الصعود إلى السماء هل يحاول شيئا ممكنا أو مستحيلا عادة بالنسبة له يحاول شيئا مستحيلا غير ممكن فتجده على كل حال يدور في مكانه يلا حاول أن تصعد إلى السماء لن تستطيع إلى ذلك سبيلا فشوف الله تبارك وتعالى المثل الذي ضربه لحال هذا الرجل الذي جعل الله صدره ضيقا حرجا بمعنى استحالة إيمانه كاستحالة صعود الإنسان إلى السماء يجعل الله صدره ضيقا حرجا لا يمكن أن يقبل قلبه الإيمان كما لا يمكن أن يصعد الإنسان إلى السماء فمن حاول الصعود لأن عبارة يصعد ولا يصاعد قرئ بهما تدل على المحاولة على التكلف بمعنى الإنسان راه يحاول يدير واحد الفعل وما قادش ولن يستطيع يحاول فعلا غير ممكن فكذلك يصعب عليه الإيمان لا يمكن أن يؤمن لا يمكن أن يقذف في قلبه الإيمان لأن قذف الإيمان في القلب هذا من الله تبارك وتعالى قذف الإيمان في القلب هذه هداية التوفيق وهذه من الله تبارك وتعالى لكن متى يوفق العبد لها متى يقذف الله في قلبه نور الإيمان إذا اتخذ أسباب الهداية وأسباب النور يجعل الله تبارك وتعالى له نور الإيمان في قلبه أما إذا اتخذ أسباب الكفر مش أسباب الإيمان ضد الإيمان أسباب الكفر والتعنت فيه فإن الله تبارك وتعالى لا يقذف في قلبه النور فإذا ما قذف الله في قلبه النور ولو حاول أن يؤمن فلن يؤمن واضح؟ إذا قال تعالى كأنما يصعد قال الشيخ هنا أي كأنما يحاول الصعود في السماء وذلك غير ممكن فكذلك يصعب عليه الإيمان لا يمكن وهذا حال أولئك الكفار لقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن حتى نوتى وخيدروا في الظاهر أنهم يريدون الإيمان وغير يجيب لنا هذا الشيء اللي اقترحنا عليه آمنوا به كذا فإنهم لن يؤمنوا من شاء الله منهم أن لا يؤمن فإنه لن يؤمن قال الشيخ هو أصل يصعد المسدد يتصعد، قرئ بالتخفيف وقرئ أيضا يصعد. هو مقرر معلوم في الصرف أن تفعل وتفاعل يجوز فيه إدغام التاء في الحرف الأول، تفاعل وتفعل هذان الوزنان قد ذكرناهما هناك في الشرح اللامية. تفعل وتفاعل يجوز أن تدغم التاء في الفاء، وحينئذ يؤتى بهمزة الوصل، هذا في الماضي، لكن إذا أتي بالمضارع فلا حاجة لهمزة الوصل. إذن يصعد أصلها يتصعد، يتفعل أدغمت التاء في فاء الفعل فصار يصعد. كذلك قرئ يصعد على قراءة يصعد، شو قصدي لها؟ يتصعد نفس الشيء، أدغمت التاء في فاء الفعل فصار يصعد. وقرئ بالتخفيف يصعد كما ذكر الشيخ. إذن يصعد لقراءة المعروفة، وقرئ كأنما يصعد في السماء بالتخفيف، وقرئ يصعد في السماء، وكلها تدل على المعنى المذكور. قال تعالى لما ضرب لنا هذا المثل: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك أي كالجعل المذكور يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شنو هو كالجعل المذكور؟ كذلك أي كالجعل المذكور، شنو هو الجعل المذكور؟ هو يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. كذلك أي كالجعل المذكور، وهو أن الله تعالى يجعل صدر الكافر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك الجعل يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يجعل الله الرجس أي العذاب على الذين لا يؤمنون. إذن سيجعل الله تبارك وتعالى العذاب على الذين لا يؤمنون في الآخرة والدنيا أو في الآخرة فقط، كما جعل صدورهم في الدنيا ضيقة حرجة، هذا هو المعنى. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا أي الذي أنت عليه يا محمد، وهذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى الطريق التي يسلكها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الطريق الذي تسلكه يا محمد هو صراط الله، صراط ربك مستقيم، أي طريق ربك طريق الله تبارك وتعالى حال كونه مستقيما سويا لا اعوجاج فيه، هذا هو طريق الله تبارك وتعالى. وسيأتي من بعد في نفس السورة يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا الله تبارك وتعالى هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبين له صحة طريق الذي يسلكه، قال لي هذا الطريق الذي تسلكه يا محمد الذي أنت عليه هو طريق الله لا عوج فيه، مستقيما لا عوج فيه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، قد بينا الآيات أي العلامات الدالة على صدقك وصدق ما تدعو إليه لقوم يذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. إذا الله تعالى راه بيان آيات كثيرة، مش غير آية واحدة. فصل أي بينا آيات أي علامات كثيرة، الآيات هي اللي كتسمى المعجزات، الآيات أي بين الله تعالى علامات كثيرة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما يدعو إليه. لكن شكون اللي كيهتدي لهذه العلامات؟ من يهتدي إليها وبها؟ من ينتفع بها؟ الذين يذكرون، يتذكرون ويتعظون، الذين إذا وعظوا اتعظوا وإذا ذكروا تذكروا، الذين تؤثر فيهم الموعظة والذكرى، أولئك الذين ينتفعون بتلك الآيات. أما الذين لا يتذكرون ولا يتعظون فإنهم لا يرون تلك، ربما لا يرونها أصلا، يحول بينهم وبينها حجاب أو حجب، تحول بينهم وبين الآيات التي فصلها الله حجب فلا يرونها ببصائرهم، أقصد مش بأبصارهم، كيشوفوها بأعينهم وينكرونها فلا يرونها ببصائرهم، تحول بينهم وبينها حجب. شنو السبب؟ علاش تحول بينهم وبينها حجب وبالتالي لا يتذكرون ولا يتعظون؟ بسبب اتخاذهم أسباب الكفر وسعيهم فيه، فيجعل الله تعالى صدورهم ضيقة حرجة، لذلك يحال بينهم وبين قبول الحق. راه هذا قبول الحق توفيق من الله تعالى. متى الإنسان يقبل الحق ويؤمن؟ بعد قذف نور الإيمان في قلبه. هن حيل بينهم وبين ذلك، وضعت حجب بينهم وبين قبول ذلك لتمردهم ومكرهم وكيدهم كما سبق بما كانوا يمكرون. وضح المعنى. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم. ضمير لاش يرجع لهم؟ لهؤلاء الذين يتذكروا، المؤمنون الذين تذكروا واتعظوا وسلكوا طريقك يا محمد. شنو الجزاء ديالهم في الآخرة؟ الجنة. لهم دار السلام عند ربهم. دار مبتدأ مؤخر، لهم جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. الجنة لهم دار السلام هي الجنة. لماذا؟ لأنهم تذكروا واتعظوا. إذا الله تعالى من اللي ذكر لنا المصير ديال الكافرين ذكر لنا المصير ديال المؤمنين. قبل قال تبارك وتعالى في الكافرين: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقال لنا دابا في المؤمنين: لهم دار السلام، لهم الجنة. إذا دار السلام هي الجنة. ولماذا سميت الجنة بدار السلام؟ كونها دارا هذا واضح، لكن هذا اللفظ السلام المضاف إليه من أين أتي به؟ ذكر الشيخ هنا ثلاثة أقوال. قال لك: القول الأول يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه، هذا جائز. يكون السلام هذا اللي هو اسم من أسماء الله، كأنه قال دار الله، الجنة دار الله. وهذه الإضافة إضافة تشريف كقولنا بيت الله ناقة الله، لأنه تبارك وتعالى خالقها. والإضافة من إضافة المخلوق للخالق لا من إضافة الصفة للموصوف، إضافة المخلوق للخالق، فتفيد شريف ذلك المخلوق. دار الله دار السلام أي دار الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: السلام بمعنى السلامة، السلام بمعنى السلامة، وهذا معنى يرد كثيرا في اللغة. وفسر به السلام على النبي، مثل قولوا الصلاة والسلام على صلى الله، فسر به، فسر بأن المراد بالسلام السلامة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الآفات. إذا الشاهد القول الثاني أن المراد بالسلام السلامة، والمعنى لهم دار السلامة. الجنة دار سلامة ولا لا؟ نعم، دار نجاة وسلامة وعافية من عذاب الله رب العالمين، بخلاف الدار الأخرى. الأخرى دار الهلاك، وهذه دار النجاة والسلامة. والمعنى قول الثالث الذي قيل المراد بالسلام التحية، السلام الذي يتقال في التحية، السلام عليكم الذي يقال في التحية. لماذا سميت الجنة بدار السلام أي دار التحية؟ لأنه يقال لأهلها سلام عليكم طيبتم، يقال لأهلها سلام عليكم طيبتم كما ذكر الله تعالى في كتابه. وتحية أهلها فيها سلام، تحيتهم فيها سلام كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فهذه المعاني كلها التي قيلت صحيحة، فهي دار الله وهي دار السلامة ودار التحية. إذا قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أن الكافرين لا مولى لهم. إذن يدخلون الجنة ووليهم الذي يتولاهم وينصرهم ويحفظهم ويرعاهم هو رب العالمين. فإذا كان الله وليهم فلا يحتاجون وليا من دونه تبارك وتعالى، ولا يخافون شيئا من دونه تبارك وتعالى. إن كان الله معك فمن تخاف؟ كل ما من تخاف؟ إذا كان الله معك فمن تخاف؟ أيوجد أحد يمكن أن تخاف منه إذا كان الله معك؟ أبدا. إذا الله وليهم بسبب أشهد كونهم في الجنة وكون الله تعالى وليا لهم بسبب إيش؟ ما كانوا يعملون، باء سببية وهو وليهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الصالحة، بسبب إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم له واتباعهم وطاعتهم وتوحيدهم لربهم. المقصود بسبب إيمانهم وطاعاتهم، هذا هو المراد بسبب ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم نحشرهم، الله تعالى هو المتحدث هنا، يقول ربنا ويوم نحشرهم، أي يحشر الله الخلق، والضمير في نحشرهم راجع للخلق جميعا. ويوم نحشرهم، هذا يوم، هذا الظرف ما أين عامله؟ عامله قال لك الشيخ محذوف تقدير، واذكر يا محمد يوم نحشرهم، ويجوز أن يكون العامل فيه التقدير دياله قلنا، ويكون المعنى وقلنا لهم يوم نحشرهم، أش قلنا؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، لأن جملة يا معشر الجن مقول قول بلا إشكال. الجملة دي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، هذه الجملة محكية بقول محذوف. فإما القدر أذكر يا محمد يوم نحشرهم فنقول يا معشر الجن، وإما القدر غير فعل واحد ونقول وقلنا لهم يوم نحشرهم يا معشر الجن، أو بلا لهم وقلنا يوم نحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم، هذا هو صحيح. إذن وقلنا يوم، يوم منصوب على الظرفية، وقلنا في ذلك اليوم، أش قلنا في الجملة المحكية بالقول؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وضع المعنى. إذن يوم منصوب على الظرفية، ما العامل فيه؟ إما فعل محذوف تقدير أذكر يوم نحشرهم يا محمد، أو فعل تقديره قل، قل لتتمة المعنى، قلنا قلنا، والفاعل هو قل، قلنا يوم نحشرهم، أش قلنا يوم الحشر اللي هو يوم القيامة؟ يا معشر الجن، هذا ما قول القول، واضح؟ هذا ما ذكر الشيخون، قال أو تقديره قلنا، ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن، عاملا في يوم على أنه مفعول فيه ظرف، عامل في الظرفية، وفي يا معشر الجن على أنه مفعول به، جملة جملة محكية بالقول في محل نصب. إذن عمل في يوم المفعول على أنه مفعول فيه، وفي يا معشر الجن على أنه مفعول به، جملة محكية بالقول. إذن ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى لهم؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس أي بإغوائكم لهم، استكثرتم منهم أي لكم أتباع كثر من الإنس. الله تعالى يخاطب شياطين الجن كيقول لهم قد استكثرتم أي لكم أتباع كثر من الإنس بسبب إغوائكم لهم، أغويتموهم في الدنيا وجعلتموهم تابعين طائعين لكم، إذن فأنتم كثيرون، طائفة ديالكم كثيرة، أغويتم كثيرا من الإنس فصرتم فصرتم مستكثرين بهم لأنهم اتبعوكم. هذا هو معنى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ففيه تصريح بأن شياطين الجن تغوي شياطين الإنس، تغويهم وتوسوس لهم وتوحي إليهم زخرف القول غرورة ما سبق، فتجرهم وتجعلهم في طريقهم وعلى نهجهم. إذن هذا معنى قوله استكثرتم من الإنس، أي صرتم كثيرين بسبب من أغويتم من الإنس، من أغويتمهم من الناس من جنس الإنس. قال الشيخ هنا أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم، كما تقول استكثر الأمير من الجيش. ما معنى استكثر الأمير من الجيش في اللغة؟ أي صار له جيش كثير، واحد الأمير بقى يجمع في الجيوش، يجمع في الجنود واحدا تلو الآخر بعد سنوات، ولا عنده عدد كبير من الجنود، جيش كثير، استكثر الأمير من الجيش أي صار له جيش كثير، واضح؟ فكذلك الجن غدا يوم القيامة يأتونهم مع أتباعهم، يأتون كثيرين جدا، فيقول ربنا تبارك وتعالى قد استكثرتم من الإنس كما يستكثر الأمير من الجيش، أي أتيتم معكم بكثير من الطائعين التابعين لكم. قال تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقال أولياؤهم، دابا الآن شكون الذي يتكلم؟ يتكلم أولياء الجن من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس أي من البيانية، أي الذين أطاعوا الجن، هذوك الذين اتبعوا شياطين الجن في وحيهم ووسوستهم وإهوائهم من الإنس يتكلمون. إيش يقولون؟ استمتع بعضنا ببعض، أي انتفع بعضنا ببعض، رحنا انتفعنا بهم وهم انتفعوا بنا، فكان الاستمتاع متبادلا في الدنيا، انتفعنا منهم في بعض الأمور وانتفعوا منا في بعض الأمور. وقال أولياؤهم أي الذين أطاعوهم من الإنس، إيش قالوا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الشيخ غيبين لنا وجه استمتاع الجن بالإنس وجه استمتاع الإنس بالجن. أما استمتاع الجن بالإنس قال طاعتهم لهم، إلى الجن غير اتبعوهم الإنس فتلك متعتهم، قد استمتعوا بذلك غير مجرد الطاعة، لأن الإنس إذا أطاعوهم يشعرون يحسون بأنهم أعلى رتبة منهم، بأنهم أمراء مطاعون لهم أتباع يتبعونهم، يأمرونهم بتحليل الحرام فيحلونه وبتحليل الحرام وتحريم الحلال فيحرمونه، يأمرونهم بالمعصية فيمتثلون وينهونهم عن الطاعة فينتهون وهكذا. فكانت هذه منفعة ومتعة حاصلة للجن أنهم مطاعون يطاع أمرهم، كاين الناس كيخافوا منهم كاين الناس كيطيعوهم. العكس، واستمتاع الإنس بالجن كقوله وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، استمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يحفظون أنفسهم من الآفات في اعتقادهم، في اعتقادهم أنهم تما كيحققوا مصلحة. زعما شنو هي المصلحة؟ أنهم إلا خافوا من شي بلاصة خافوا من الآفات فيها يستعينون بالجن، فتحفظهم الجن، بمعنى الجن يحفظوننا أي ما كيحققوا لنا مصالح ديالنا، ونحن نطيعهم ونتبعهم فنحقق مصلحتهم، يستمتعون ونستمتع، هم يستمتعون بطاعتنا لهم ونحن نستمتع بحفظهم لنا، يحفظوننا من الآفات. قال فهنا أشار الله إليه بقوله، وهذا في زعمهم، في زعمهم وإلا فلا يحفظهم إلا الله رب العالمين، لكن هكذا ظنوا، ظنوا أن الجن أيضا أن الجن هم الذين يحفظونهم من الآفات. قال تعالى ويتحدث عنهم وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله تعالى به الحقيقة. إذا الشاهد كان رجال من الإنس يعوذون أي يطلبون الحماية والعصمة من رجال من الجن يعتقدون فيهم ذلك أنهم سيحمونهم ويعصمونهم من الآفات، وهم في الحقيقة لا يزيدونهم إلا عذابا على عذاب. قال الشيخ فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعود بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن وكيدوز، فإذا لم يمسه شيء إذن صاحب رئيس الكبير الجن صاحب الوادي هو الذي حفظه من شياطين الجن، إذا مر بالوادي ولم يقع له شيء تعود قال أعود بالله، إذن فكبير الجن هو الذي حفظه، لو أنه لم يتعوذ لا أصيبه لا أصابته الجن، هكذا يعتقدون. إذن فعلى هذا هم الجن حققوا لنا مصلحة، نفعونا حفظونا من ضر الشياطين، ونحن كذلك نحقق لهم مصلحة وهي اتباعهم وطاعتهم. وما أشبه هذا بمن يستعين اليوم من السحرة والكهنة ونحوهم بالجن، فمن يستعين اليوم بالسحرة من السحرة أو الكهنة أو العرافين بالجن فإنهم يتبعونهم ويطيعونهم، هذو من الإنس، العراف والكاهن والساحر من الإنس يتبعون ويطيعون الشياطين فيما تأمرهم به شياطين الجن، والجن تعينهم في سحرهم وكهانتهم وعرافتهم، فالاستمتاع أو الانتفاع متبادل فيما بينهم. فيقولون غدا يوم القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض، انتفعنا بهم وانتفعوا بنا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقولون هذا الكلام على جهة التحسر مش على جهة الإخبار، بس ما بغوا يخبروا الله، راه عرفوا يوم القيامة والله عالم بحالهم، فهذا كلام قصد به إظهار التحسر والتحزن. واضح؟ ملي نلقاو شي كلام فيه إخبار من أحد لله، شي واحد كيخبر الله، فاعلم أنه قيل على وجه التحسر والتحزن. كما قالت مثلا زوجة عمران لما ولدت أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، واش هذا كلام قصد به الإخبار؟ بغت تخبر الله أنها ولدت أنثى. الله يعلم ما ستلد قبل أن تلد، وإنما قالت هذا الكلام بقصد إظهار التحزن والتأسف، لأنها كانت قد وهبت ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس، ولا يصلح للخدمة إلا الذكر. فلما ولدتها أنت تحصرت، فقالت ذاك الكلام من باب إنشاء التحصري. كيف ما كيقول الإنسان وهو يذكر مناقب الميت، ماشي من باب الإخبار، يتحدث عن مناقب الميت يخبرك به، يقصد بذلك الجمل أن ينشئ، فهي جمل إنشائية في المعنى، أن ينشئ الحزن والحسرة. وذاك الجمل اللي كيخبرك بها أنت تعرفها، كيقول لك فكان فلان المسكين كان كذا وكذا وكذا عند الموت بعد موته، ولا يقصد إخبارك، أنت عارف مثلا تلك الصفات، فيذكرهاش إنشاء للحزن، بمعنى هذه الكلمة يقولها يظهر بها الحزن أو ينشئ الحزن والحسرة. فهذا الكلام كذلك يقوله الكفار هذا اليوم القيامة، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، ذاك الموعد الذي ضربته لنا ووعدتنا به في الدنيا على ألسنة الأنبياء والرسل، كانوا كيقولوا لنا ستبعثون وتقفون بين يدي الله، ها نحن يا رب قد بلغنا، فيقولونه من باب التحسر لا من باب الإخبار، لأن الواقع واقع ما سيخبره. إذن قال فيقولون وبلغنا أجلنا، قال الشيخ هنا هو الموت وقيل الحشر، بمعنى إما كيقولوا هذا الكلام عند الموت في سكرات الموت من اللي كيبغوا يموتوا، كيقولوا وبلغنا أجلنا كذلك لإظهار التحصري، بمعنى أن أجلنا من الدنيا قد انتهى، أو أنهم يقولون هذا الكلام غدا يوم القيامة، فكيقصدوا إذن بالأجل يوم الحشر يوم الجمع. واضح؟ لأن الثاني أجل والأول أجل، الأول أجل لحياتهم في الدنيا، والثاني أجل للقاء ربهم. فيقولون وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا، فما الجواب؟ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال النار مثواكم أي مأواكم، مستقركم ومنزلكم ومكانكم هو النار، بسبب إيش؟ بسبب طاعتكم للشيطان. على اشتبعتم الشيطان هذا الإنس والجن، مثواكم النار كذلك. لماذا؟ لأنكم كنتم تطاعون من دون الله، كنتم تأمرون الإنس بعبادتكم وطاعتكم، فأنتم الأصل، أنتم أولى بدخول النار منهم، وستجمعون بهم معهم مع أوليائكم في النار، فيدخل التابع والمتبوع نار جهنم. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. شو معنى هذا الاستثناء إلا ما شاء الله؟ فيه أقوال هي ذكرها الشيخ. القول الأول هذا الاستثناء من ماذا؟ إلا ما شاء الله الاستثناء من ماذا؟ أقوال. القول الأول قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم، يعني من الكاف والميم يعني من ضمير الجمع المخاطب، فما بمعنى من؟ لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا من آمن منهم، وذا أظهر المعاني والمعنى الأول. إذا شوف لاحظ إلا ما شاء الله المعنى الأول اللي بدأ به وأظهر المعاني، النار مثواكم، قال النار مثواكم إلا ما شاء الله، أي إلا من شاء الله ممن آمن منكم، يعني ممن كان على ذلك الطريق وقبل موته آمن واستقام ومات على الإيمان، فمن آمن من جماعتكم كان معاكم ثم تاب إلى الله وآمن فإنه لا يدخل النار، يدخل الجنة. إذن على هذا الاستثناء في قوله إلا ما شاء من ماذا؟ من ذاك الضمير ديال الخطاب، ديال الخطاب الجماعة، كم مسواكم مضاف إليه. طيب غيقول قائل إلى كان الاستثناء من ضمير الخطاب الموجه للجماعة خاص يكون إلا من شاء الله، لأن المستثنى هنا من الإنس والجن، فهو عاقل وما تستعمل في غير العاقل، فالأصل يقال إلا من شاء. فالجواب أنه استعملت ما مكان من، إذن هذيك ما بمعنى، وهذا جائز في اللغة أن تأتي ما في موضع في موضع من، خاصة أنه هنا دخل في من الصنفان، صنف الجن والإنس. الله تعالى يتكلم عن الجن والإنس، فلدخول جنسين مختلفين في الخطاب صح في الاستثناء أن يقال إلا ما شاء الله، أي من الصنفين من الجن والإنس ممن آمن، إلا ما شاء الله من الصنفين ممن آمن وتاب إلى الله ورجع ومات على الإيمان، فإن هذا لا يدخل النار وليست مثواه النار أصلا. قال فما بمعنى من، لأنها واقعة على صنف من الجن والإنس وهم من آمن. إذن هذا الوجه الأول وهو الذي قاله كثير من المفسرين، هذا هو معنى الاستثناء. القول الثاني الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمن الذي بين حشرهم إلى دخول النار. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قالوا الاستثناء من ذيك المدة التي بين حشرهم إلى دخول النار، المدة التي سيمكثونها في أرض المحشر، التي سيمكثونها بعد البعث، تلك المدة التي سيمكثونها بعد البعث، يعني ما بين حشرهم ما بين بعثتهم بعثهم غدا يوم القيامة إلى دخول النار، تلك المدة هي التي استثني منها هذا، خالدين فيها أي في تلك المدة إلا ما شاء الله. إذن فالاستثناء من المدة التي سيقفون فيها بين يدي الله رب العالمين، قد تطول وقد تقصر، ذلك أمر راجع لمشيئة الله وكونه. القول الثالث الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير، خالدين في النار، النار مثواكم، خالدين فيها أي في النار إلا ما شاء الله، فإنه يدخل إلى عذاب آخر في النار وهو الزمهرير، والزمهرير نوع من أنواع العذاب في النار. واضح؟ إذا قال لهم مثواكم النار إلا ما شاء الله، إلا المدة التي شاء الله تبارك وتعالى، فإنكم ستستقرون فيها وستكونون فيها في الزمهرير في نار جهنم، بمعنى تكونوا في النار. هذا القول الثالث. القول الرابع وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء إخراج، وهذا القول الرابع هو قول معتبر جميل يدل على معنى قوي، ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، بمعنى ذلك من باب إسناد الأمور كلها لله رب العالمين، ولم يقصد به أصلا الإخراج، لأن المعنى ديال الاستثناء الحقيقي هو الإخراج، فقيل هنا لم يقصد أصلا المعنى ديال الاستثناء الحقيقي هو الإخراج، وإنما المراد إسناد الأمور إلى الله. واضح؟ بمعنى الأمور كلها بيد الله ومن ذلك أمركم، وقد قضى الله وحكم أنكم مخلدون في النار، قضى الله أن كل كافر مشرك خالد مخلد في نار جهنم، لكن الأمر كله راجع لمشيئة الله وبيد الله، فقصد هنا بيان إسناد الأمور وتفويضها كلها لله رب العالمين، ولم يرد استثناء من شيء سبق. إذن إلا ما شاء الله من باب الأدب مع الله وإسناد الأمور كلها له. إذن هذه أقوال كلها طيلت في الاستثناء وقيل غير ذلك، الأظهر منها هو الأول الذي ذكره الشيخ إلا من شاء الله، وذكره كثير المفسرين إلا من شاء الله أي ممن آمن منكم. قال تبارك وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. انظروا باش ختم الآية، ختمها ببيان صفتي الحكمة والعلم، إن ربك حكيم يضع الأشياء في مواضعها، ومن حكمته تبارك وتعالى أنه وضع هؤلاء الكافرين المعاندين في المكان الذي يستحقون، وجعلهم كذلك تبعا لحكمته تبارك وتعالى، ووضع أولئك في المكان الذي يستحقون وجعلهم كذلك تبعا لحكمته، جعل أولئك مؤمنين وضعهم فيما يستحقون، وجعل هؤلاء كافرين وضعهم فيما يستحقون لحكمته تبارك وتعالى. عليم لا يخفى عليه من عباده شيء، والعلم صفة ملازمة للحكمة، يلزم من كونه حكيما يضع الأشياء في مواضعها أن يكون عالما بالأمور دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليه شيء. فمن مقتضى علمه تبارك وتعالى أنه وضع أولئك فيما يستحقون أو حكم عليهم بما يستحقون وعلى هؤلاء بما يستحقون. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين. وكذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما ذكر الآن مما كنا نتحدث عنه. وكذلك أي كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض، وقد قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض كما سبق، فقلنا الله تعالى كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا، أي على بعض. الله تبارك وتعالى من حكمته في الكون أن الظالمين كيفما يتمتع بعضهم ببعض، فالله تبارك وتعالى كذلك يسلط بعضهم على بعض. هذا هو المعنى، نولي بعض الظالمين بعضا أي على بعض، منصوب بنزع الخافض. كما يتمتعون في بعض الأوقات بعضهم ببعض، شيء كينتفع من شيء وكتكون بيناتهم مصالح متبادلة، فإن الله تبارك وتعالى في أوقات أخرى يسلط بعضهم على بعض فيكون بأسهم بينهم شديدا، يجعل الله تعالى بأسهم فيما بينهم. إذن يتمتع بعضهم بعض في أوقات، وبعد ذلك يسلط الله بعضهم على بعض. قال: وكذلك أي كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض نولي من الولاية، هذا نولي من الولاية بمعنى الحكم، نولي بعض الظالمين على بعض، نجعل بعضهم حاكما على الآخر أي متسلطا عليه، قاهرا له، غالبا له، يفعل به ما يشاء. قال: أي نجعل بعضهم وليا لبعض. وقيل لا، مش هذا المعنى الذي ذكر الشيخ، مش هو الذي قصدناه، نولي من الولاية كما ذكر غير المفسرين، هذا معنى آخر، هذا المعنى ذكر الشيخ صحيح، لكن المعنى الأول الذي ذكرته غير هذا. إذا نولي من الولاية هو غير ذكر الشيخ، اللي هو نسلط بعضهم على بعض ثالث. إذا نولي بعضهم على بعض أي نجعل بعضهم حاكما على الآخر، يقهره، يغلبه، يتسلط عليه، هذا معنى. المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ هنا أن هذا يكون موافقا لما سبق، بمعنى أن انتفاع بعضهم ببعض كيف ما كيقولوا الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة استمتع بعضنا ببعض، هذا من حكمة الله، الله تبارك وتعالى هو الذي شاء ذلك، شاء أن يجعل بعضهم وليا لبعض، شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلهم أولياء لبعض كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، كذلك الكفار بعضهم يوالي بعضا. قال: نجعل بعضهم وليا لبعض، هذا القول الأول. وقيل: نتبع بعضهم بعضا في دخول النار، هذا معنى صحيح. هؤلاء اللي ذكرنا الآن الصنفين من الإنس والجن يتبع الله بعضهم بعضا في دخول النار، فيدخل النار التابعون والمتبوعون، غيدخلوا الجن الذين كانوا متبوعين والإنس الذين كانوا تابعين لهم، فيتبع الله بعضهم بعضا في دخول النار. والمعنى الثالث: نسلط بعضهم على بعض. وتبع المعاني الثلاثة كلها لماذا صحت؟ لأنها كلها يأتي لها لفظ ولا، ولا يستعمل من الولاية اللي هي الحكم، ويستعمل من يعني دالا على المودة، الموالاة، من الموالاة على المودة التي تكون بين الاثنين، ويستعمل هذا الفعل ولا بمعنى تتابع، ولا شيء شيئا تابعه، فلذلك صحت هذه المعاني الثلاثة، لأن هذه المادة تستعمل في المعاني الثلاثة، في التتابع وفي الولاية اللي هي الحكم وفي الموالاة، لذلك صح المعاني. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا لماذا يجعلهم الله تبارك وتعالى كذلك يسلط بعضهم على بعض، يجعل بأسهم بينهم؟ بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي، وبسبب تعنتهم في الكفر يسلط الله بعضهم على بعض، أو يجعلهم أولياء في الدنيا أعداء في الآخرة، ألا خلاء يومئذ بعض بعض عدو إلا المتقين، فيجعلهم الله تعالى أعداء في الآخرة أولياء في الدنيا. ثم قال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا للجن والإنس غدا يوم القيامة ألم يأتكم هذا الاستفهام شنو المقصود به التقرير استفهام تقريري المراد به إقرار أولئك المخاطبين في أنفسهم أن يقروا بالكلام المذكور ألم يأتكم رسل منكم رسل منكم أي من مجموعكم منكم من مجموعكم أي بعضكم لأن المجموع كما تعلمون إذا أريد بالخطاب المجموع للجميع فيمكن أن يتخلف البعض فيمكن يجوز تخلف البعض فحينئذ يكون المراد البعض إذا أريد المجموع فيكون المراد البعض كما هو مقرر في المنطق إذا ما هو المقصود رسل منكم أي من جميعكم من مجموعكم أي بعضكم علاش قلنا هذا التأويل لأنه على الصحيح الله تبارك وتعالى لم يرسل رسلا من الجن وإنما أرسل الرسل من الإنس ورسل الإنس كانوا مرسلين للجن كذلك يرسلون للإنس والجن وقيل بعض الرسل هم الذين كانوا يرسلون للإنس والجن وقيل ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أقوال شهد على كل حال الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر والنذر هم الذين يسمعون دعوة الحق من الأنبياء فيبلغونها لأقوامهم كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم جن نصيبين استمعوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به لما يدعو إليه أخبر الله بذلك في سورة الجن وفي آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فإذا هؤلاء نذر يستمعون إلى دعوة الأنبياء الرسل وبيّنوا أنهم كانوا متبعين لموسى لأنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا وجدنا كتابا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم إذا هؤلاء نذر من الجن استمعوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوها لأقوامهم إذا صحيح أن الرسل من الإنس لا من الجن والجن فيهم نذر يستمعون لدعوة الرسل ويبلغوا لأقوامهم طيب ما معنى قوله هنا ألم يأتكم رسل منكم لأن الظاهر أنه يبعث ويرسل رسل من الإنس والجن فالجواب هو ما ذكرته أن قوله تعالى منكم أي من مجموعكم من مجموع الصنفين الإنس والجن وإذا قصد به المجموع فإنه يصدق بالبعض لأنه من الذي يكون المقصود المجموع يصدق بالبعض وإذا صدق بالبعض فالبعض هم الرسل من الإنس فهؤلاء يصدق عليهم منكم لأنه قال الإنس والجن ذكر الصنفين معا قال الشيخ هنا تقرير للجن والإنس فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب ثقلين الإنس والجن قال ألم يأتكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم كم هذا الخطاب مقصود به الجن والإنس إذا جمع الثقلين في خطاب يأتكم رسل منكم خطاب جمع فيه فلذلك قال عبارة منكم وإلا فالمقصود بها وإلا فالرسل من الإنس ألم يأتكم إذن يسألهم الله تبارك وتعالى يقول ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هو السؤال ألم يأتكم رسل يخبرونكم بأحكامي وأخباري وما يجب عليكم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام ألم يأتكم رسل يبلغونكم شريعة ربكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم أن يخوفونكم من هذا اليوم من لقاء ربكم في هذا اليوم إن عصيتموه ويبشرونكم بالثواب الجزيل والأجر العظيم إن أطعتم ربكم تبارك وتعالى. الجواب يقولون قالوا شهدنا على أنفسنا. إذن يقرون بأنهم قد جاءتهم رسل تبلغهم آيات الله وتنذرهم لقاء الله تبارك وتعالى وتخبرهم بيوم البعث والنشور. قالوا شهدنا على أنفسنا. فإن قال قائل هذا يتعارض مع ما سبق ذكره قبل وقد جاء ذلك في آيات كثيرة، وهو أن الله تعالى ذكر عن الكفار أنهم غدا يوم القيامة ينكرون أنهم قد بلغوا الرسالة وأنهم أقيمت عليهم الحجة. قال لنا الله تعالى عنهم يقولون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين. وجاء مثل هذا في آيات أنهم غدا يوم القيامة يذكروا، فكيف نجمع بين إنكارهم في تلك الآيات وإقرارهم في هذه الآيات؟ الآية أقروا قالوا شهدنا على أنفسنا، وثم قال لنا الله قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فقدم لنا أيضا الجواب مما يجاب به. الجواب الأول أن ذلك باختلاف الأحوال، بمعنى في أول الأمر ينكرون يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، ثم بعد أن تشهد عليهم جوارحهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يجدون مفرا حينئذ يقرون ويقولون شهدنا على أنفسنا. أول أمر ينكرون فإذا قلت حجة أقروا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن ذلك يختلف على حسب الأمم، على حسب الأمم، فمن الكفار من ينكر ومنهم من يقر. كاين بعض الأمم ديال الكفار غيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، كاين بعضهم اللي غيقول شهدنا على أنفسنا، يختلف على حسب الأمم. وقيل غير ذلك في الجواب، لكن هذا الجوابان إظهار الأجوبة. هو الشيخ قال هنا لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم هناك. طيب هنا يريد سؤال آخر، فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم؟ شوف قال الله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا، زد وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم، عود جمرت شهدنا على أنفسنا وعود قال لنا الله قد عرفنا، بمعنى قد يقول قائل قد عرفنا أنهم شهدوا على أنفسهم يا رب، قلت إن قالوا شهدنا على أنفسنا، فما فائدة تكرار ذلك؟ وش واضح بمعنى وشهدوا على أنفسهم، وش في فائدة زائدة؟ الظاهر ما فيش فائدة زائدة، لأنه رقلنا الله عنهم قالوا شهدنا على أنفسنا، رأى عرفنا احنا من هذه الجملة أنهم شهدوا على أنفسهم، فما فائدة التكرار؟ عش عاود قال لنا وشهدوا على، ورأى عرفنا أنهم شهدوا على أنفسهم. الجواب قال فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوهم، وقوله وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم. إذن ذكر ذلك من باب ذمهم وتقبيح حالهم وتوبيخهم وتقريعهم، لأن الإنسان اللي كيدير واحد الخطيئة وكتعاود ذكرها لي يكون في ذكرها له توبيخ، يكون في ذكرها توبيخ له وتقريع، وعارف كيقر وكتقول لي فعلت كذا وكذا تكرر له ما فعل، يكون فيه توبيخ عذاب معنوي، يتعذب معنويا الداخل ديالو يتعذب، إذ تكرر له ذنوبه التي يعرفها. إذن ففيه توبيخ وفيه أيضا ذم من باب الذم لفعلهم الله تعالى كرره. إذن فذكروا لنا الله تبارك وتعالى أولا من باب الإخبار، وذكر ذلك على لسانهم هم اللي قالوا شهدنا على أنفسنا، وذكره ثانيا من كلامه هو ذما له وتقبيحا وتنفيرا منه، أيضا فيه توبيخ لهم. قال وقوله وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم، وغرتهم الحياة الدنيا أي فلم يؤمنوا. إذن الله تعالى ذكرنا سبب كفرهم، هاد الناس جاءتهم الرسل وبلغتهم آيات الله تبارك بلغتهم آيات الله تبارك وتعالى وأقامت عليهم الحجة ولم يؤمنوا. علاش؟ شنو السبب؟ غرتهم الحياة الدنيا. إذا لم يؤمنوا بسبب الاغترار بالدنيا. الشياطين التي توحي إليهم وتغويهم وتوسوس لهم غرتهم بالحياة الدنيا وأوهمتهم الخلود فيها، فلذلك أصروا على الكفر وتركوا دعوة الحق فلم يستجيبوا ولم يؤمنوا. قال وغرتهم الحياة الدنيا. الآن ذكر لنا سبب الكفر وسبب عدم الإيمان. ثم قال من باب التقبيح وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونتم ما بقي في الدرس الآتي إن شاء الله. الله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.